إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهي من المهاجرات الأول، بينما كانت تتكلم عن تأيمها واعتدادها في بيت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، قالت: فلما انقضت عدتي سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي للصلاة، فخرجت فأتيت المصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انقضت الصلاة قام وهو يضحك، ثم جلس على المنبر وأومأ إلى الناس فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: هل تعلمون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فأسلم فبايع، وحدثني حديثا وافق الحديث الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال. إن تميما كان في 30 رجلا من العرب، من لخم وجذام، فركبوا في سفينة بحرية فاغتلم البحر فيهم ولعب الموج فيهم 30 يوما، ثم تكسرت السفينة فأرفأوا إلى جزيرة فركبوا في أولها أو في أقرب السفينة، ثم دخلوا الجزيرة. قال: فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها، فقالوا لها: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: عليكم بذلك الدير، فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق. قال: فذهبنا إلى الدير سراعا وفرقنا من أن تكون شيطانا، فدخلنا إلى الدير فإذا برجل أعظم ما يكون خلقا وأكثر ما يكون وثاقا قد جمعت يداه بعنقه وسلسل من ركبتيه إلى قدميه. فقلنا له: ويلك ما أنت؟ قال: أما إنكم قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قال: نحن قوم من العرب، خرجنا في سفينة بحرية فاغتلم البحر فلعب الموج فينا شهرا حتى تكسرت السفينة فأرفأنا إلى جزيرة، فدخلنا فإذا بدابة أهلب كثيرة الشعر لا يعلم قبلها من دبرها. فقلنا لها: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: عليكم بذلك الدير، فإن فيه رجلا هو في خبر أو هو إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفرقنا من أن تكون شيطانا. قال: فأخبروني عن نخل بيسان. قال: عن أي شأنه تستخبر؟ قال: هل ما زال يثمر؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن بحيرة طبرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل لا يزال فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن نبع زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أما زال فيها ماء ويسقي أهلها منها؟ قالوا: إنه لا يزال فيها ماء ويسقي أهلها منها. فقال في نخل بيسان: أما إنه يوشك ألا يثمر. وقال في بحيرة طبرية: إنه يوشك ألا يكون فيها ماء. وأما نبع زغر فقال: إنه يوشك ألا يكون فيها ماء ولا يسقي أهلها منها. قال: فأخبروني عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنه خرج من مكة ونزل يثرب. قال: وماذا فعل معه العرب؟ قال: إنهم قد قاتلوه فظهر على من يليه من العرب فأطاعوه. قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه، وإني أنا المسيح الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسيح في الأرض 40 يوما لا أترك قرية إلا ودخلتها إلا مكة وطيبة، فإنني إذا أردت دخول واحدة منها وقف لي ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرته المنبر وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. حديث الجساسة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال رجل عظيم الخلق، فيه ما فيه من الصفات والخصال التي سيأتينا بيانها مفصلة إن شاء الله، وأنه في بحر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو في بحر الشام أو في بحر العراق، ثم قال: إلى المشرق ما هو أقرب، إلى المشرق ما هو أقرب، وفي رواية أنه أغمي عليه ساعة ثم أفاق فقال: إلى المشرق ما هو أقرب، وهذا يدل على أنه أوحي إليه بمكانه. ولربما من يسمع هذا الحديث يظن أن هناك تناقضا واختلافا بين ما كنا تكلمنا عليه على ابن صياد وبين حديث الجساسة، فكيف يشك النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعيش بين الصحابة على أنه إنسي، وقد أخبر بحديث تميم الداري وأن الدجال رجل يعيش في جزيرة في بحر المشرق. أولاً ينبغي أن نجمع بين الحديثين وبين الخبرين لسبب مهم جدا، ألا وهو إن كان حديث الجساسة سابقا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن صياد، فهذا يعني أن حديث ابن صياد هو الذي نسخ ما قبله، وهذا يستبعد لأن فاطمة بنت قيس ومن معها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حاضرين لما تكلم عليه الصلاة والسلام على حديث الجساسة، وقد روته هي ومن كان حاضرا من الصحابة أو كثير منهم، ورووا هذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك ما يشكل في حديث ابن صياد لتركوا حديث الجساسة وقالوا إنه حديث نسخ بخبر ابن صياد في الدجال. ولو قلنا إن خبر الجساسة ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه فيه بعدما كان منه في خبر ابن صياد، فكيف إذن يبقى في أذهان الصحابة أن ابن صياد هو الدجال، ويروون أخبار ابن صياد على أنه الدجال، بل ويحلفون على هذا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يظهر أنه ينبغي الجمع بين الأثرين، وينبغي الجمع بين القصتين، وينبغي أن نؤمن أن هذا أي حديث الجساسة هو الدجال لصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن ابن صياد لا يزال أغلب الظن فيه أنه الدجال. وأفضل ما جمع بين الحديثين أن نقول أن ابن صياد هو القرين الإنسي للدجال، وأنه ليست عنده القدرات التي يجريها الله عز وجل على يديه في آخر الزمان، فإنه لا يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ولا يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويستطيع أن يدخل مكة والمدينة، وإنه يولد له، وكل ذلك كان يستشهد به هو على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أما خوارق العادات التي تجري على يديه في آخر الزمان فإنها لا تكون حتى يفك وثاق ذلك الذي كان في الجزيرة، ويخرج من وثاقه ويأتي إلى قرينه الثاني، فيكون خروجه في الأرض وتجري على يديه الخوارق كما سيأتينا إن شاء الله. فهذا قرين إنسي وذاك قرين جني، وعند اجتماع القرينين يكون ظهوره في الأرض، فيلبث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. لا بد من الإشارة إلى أمر يتعلق بظهوره، وهي كلمة السر التي تخفى على كثير من الناس فيما يتعلق بالدجال، أن الله تبارك وتعالى كتب أن سيكون قبل ظهوره آية عظيمة، وهي آية الدخان. والدخان كان شبيها له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه صلوات الله وسلامه دعا على قريش أن يصيبهم الله بالسنين، أي بالقحط والجدب والجوع، فأصيبوا بذلك حتى إن الرجل منهم ليتراءى له دخان من الجوع. ومن جرب الجوع عرف أنه حينما يشتد عليه ويبلغ فيه مبلغه فإنه يرى في السماء دخانا. فهناك ترابط عظيم بين الدخان وبين الجوع. لذلك لما يقضي الله عز وجل أن يكون في الناس دخان كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي إنه دخان حقيقي، ليس أنه يتراءى للناس من شدة الجوع، لا، بل إنه دخان حقيقي تأتي به السماء، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. فيقول الناس: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيقول الله: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. حتى قال جل وعلا: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون، أي إن الدخان الآن سوف يكشف عنكم، لكنكم ستعودون إلى عذاب يشبه عذاب الدخان. وهذا العذاب كما جاء في تفسير الآية هو عذاب الدجال، فإنه سيكون من بعد الدخان دجال يأتي فيغشى الناس ويصيبهم بأشد مما أصيبوا به زمن الدخان. لذلك لا بد من وجود ترابط بين الدجال وبين الدخان، وهذا كان ظاهرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن صياد: إني خبأت لك خبيئا، فقال له ابن صياد: الدخ. وهذا يدل على أن هنالك ترابطا بينه وبين الدخان، حتى إنك لو جئت تكتب الدجال وتكتب الدخان بغير تنقيط لأخطأت بين الكلمتين. هذا الدخان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثور أو تثير السماء دخانا. أما المؤمن فيصيبه بما يشبه الزكمة، يعني يصبح وكأنه مزكما، وأما الكافر فينتفخ منه حتى يخرج من كل مسمع منه. وفي رواية: أما المؤمن فيصيبه كما يصاب أحدكم بالزكمة، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من منخريه ومن دبره، من شدة العذاب الذي يصيبه زمن الدخان. هذا العذاب سوف يكشف قليلا حتى يعود بعده عذاب أشد، وهو عذاب الجوع الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسبق ظهور الدجال بثلاث سنين. قال: يسبق الدجال ثلاث سنين. يأمر الله تعالى في السنة الأولى السماء فتمسك ثلث قطرها أو ثلث مائها، والأرض فتمسك ثلث نباتها، ويأمر في الثانية السماء فتمسك ثلثي مائها، والأرض فتمسك ثلثي نباتها، ويأمر الله في الثالثة السماء فتمسك ماءها كله، ويأمر الأرض فتمسك نباتها كله حتى لا تنبت خضراء. قال: حتى لا تبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف إلا أهلكها الله. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شغل في حاجة له فخرج، فاغتم الناس وأصابهم من الغم ما أصابهم. فإذا أراد عليه الصلاة والسلام الدخول وقفت له أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بالباب، أي قبل دخوله إلى الرجال، فقالت: يا رسول الله، إنك قد غممتنا بذكر الدجال، يعني أن الغم قد أصابنا وازدادت همومنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فالله ولي على كل مؤمن وكل حجيج نفسه. قالت: يا رسول الله، إن الجارية لتعجن العجينة ثم تخبزها، وإني لأكاد أفتتن في صلاتي أو قالت وإني لأكاد وإنا لنجوع حينما نختبز خبزنا، أي أننا لا نصبر على عذاب الجوع ساعة من نهار، فإذا عجلنا العجين فحتى نخبزه نكاد نموت من الجوع. قال إنه يكفي المؤمنين يومئذ طعام الملائكة. قالت وما طعام الملائكة؟ قال طعامهم منطقهم التسبيح والتقديس. فالتسبيح والتقديس طعام المؤمنين لما تمسك الأرض نباتها وتمسك السماء ماءها، وهذا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم فيه عن الدجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعظم فتنة خلقها الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال، وهذه مسألة ربما لا يعقلها كثير من الناس. كيف تكون فتنته عظيمة وهو أعور؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أعور، وأن في جبينه بين عينيه مكتوب كافر يقرأها كل قارئ وغير قارئ، فلا يخفى دجله حين يظهر على أحد، ويمكن لأي إنسان صغر أو كبر أن يعرف أنه الدجال. فكيف تكون حينئذ أعظم فتنة على وجه الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه على أمته يقول لأمته وإن ربكم ليس بأعور، فلا يلبسن عليكم أنه ربكم وأنه مطعمكم وأنه مسقيكم وأنه يحييكم وأنه يميتكم، لا يلبسن عليكم. من تأمل حال الدجال يرى أن القوة التي جعلها الله تعالى في يده والخوارق التي في يده ليست خوارق بالحجج والبراهين، ولا هي خوارق عقلية، بمعنى أن الدجال لن يستطيع أن يقنع أحدا أنه ربه، ولن يستطيع أن يأتي له بشبه على أنه ربه، لأن الأمر واضح جلي، إنه الدجال أعور مكتوب بين عينيه كافر. إذن أين فتنته التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم؟ وما هو سر قوته التي يجر بها ويستزل بها المؤمنين؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه يأتي على الناس زمان يتمنون فيه ظهور الدجال، وهذا يدل على أنهم يحبون ظهوره ويتمنونه قبل ظهوره، أي قبل مجيئه بخوارق، وقبل مجيئه بحجج، وقبل مجيئه بشبه، وقبل مجيئه بأي شيء. فقالوا يا رسول الله ومما ذاك؟ قال من شدة العناء، وهذا هو سره الذي يأتي به وقوته التي يستقوي بها على الناس، الجوع. فيسبق الدجال سنوات يجوع فيها الناس، ويصل الجوع فيهم مبلغه حيث إنهم لا يكادون يطيقون أنفسهم، لا يجد أحدهم لقمة يلوكها في فمه، ويخرج الرجل من بيته فلا يعود في آخر النهار إلا بسقيا يسقي بها أهله وعياله. ويبقى الحال على هذا سنوات، حينئذ يكفي المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم طعام الملائكة من التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد والتكبير. ففتنته في أنه يأتي ومعه جبل من خبز ولحم ونهر، فتنته في أنه عنده ما ليس عند الناس، عنده من الطعام والشراب الكثير الذي يستعبد به الناس ويلوك به الناس ويلوي أعناق الناس حتى يخضعهم فيقولوا إنه ربهم، وكلهم يعرفون أنه ليس ربهم. أما النجاة من هذه الفتنة فإننا سنفصل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يلينا، لكن ينبغي الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الطعام الذي تكلم عليه الصلاة والسلام فيه طعام الملائكة آخر الزمان للمؤمنين، هذا طعام لن يكون متوفرا لكل أحد. أولا، من ظن أنه لو جمع ما جمع من الأطعمة اليوم وكدس ما كدس من الأطعمة اليوم وجمع من الماء ما جمع اليوم وكان مستعدا من اليوم فيما إذا جاء زمن الدجال أنه سيكون عنده طعام وشراب، فهو واهم مخطئ أشد الخطأ. الأمر الثاني، من ظن أنه حينما يأتي الدجال ويسمع أن من المؤمنين طائفة قد نجيت من الدجال وهي تأكل وتشرب سبحان الله وتشبع من الحمد لله وتستغني عن طعام الدجال وشرابه بلا إله إلا الله والله أكبر، إن من كان يظن أنه لو فعل فعلهم وصنع صنيعهم فإنه سوف ينجو كما نجوا، فهو واهم ومخطئ أشد الخطأ، لأنه يومها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الذي يذكر التسبيح يومئذ ولم يكن قبل ذلك من المسبحين فتسبيحه كلام لا يشبع ولا يسمن ولا يغني من جوع. من نسي التكبير اليوم ونسي التهليل اليوم ونسي تعظيم الله عز وجل اليوم ونسي تسبيحه اليوم وتحميده، فإنه لما يأتي ذلك اليوم لن ينفعه أي من ذلك، بل لن يوفق إلى أي من ذلك، لأنه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا نزال نذكر صنيع نبي الله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فيه: فلولا أنه كان من المسبحين، أي قبل الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو كان يونس قبل الحوت غير مسبح لما سبح في الحوت، لكنه لما كان قبل الحوت مسبحا وفقه الله للتسبيح في الحوت فأنجاه الله عز وجل مما كان فيه من الغم وجعل الله تعالى له مخرجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.